الصغار أعيني نشوة وسرور قد اصطحبوا كرة وعصية لملعبهم حيث يبدو صغير كحجم خطاهم على الأرض لما يعانقها العشب ذاك النضير مضى الوقت كان الضحى لا يزال يراقبهم عبر هذه التلال ويقطع نشوتهم صوت أم تنادي على طفلها أن تعال فيأبى ويترك إلحاحها ويمضي ولم يلق للأم بال تراه سيترك أصحابه إيادا وأحمد نور الهلال على موعد يخبر الأصدقاء رفاقي سنكمل عند المساء على موعد يخبر الأصدقاء رفاقي سنكمل عند المساء وما هي إلا ثوان ويرجع وإذن الرفاق مضى وقرانا وأشلاؤهم في الثرى خضبت خضار الحياة بلون الدماء جهاد الوحيد الذي قد نجا من القصف وحشية واعتداء كأني أراهم وهم يلعبوا وما زلت أسمع صوت إياد كأني أراهم وهم يلعبوا وما زلت أسمع صوت إياد ومات إياد ومات هلال ومات الجميع ويبقى جهاد ويبقى جناد ويبقى